نجيب عن هذا السؤال هذا خلاف خلوا الليلة القادمة إن شاء الله. كيف؟ لا اللي راح راح. نعم. ما خلوا سؤال بسيط ما حكم الساعة تسمى المنبه فيها جرس السائل خالد بحسب لا بأس بها واختار الساعة جرسها قوي إن كان نومك ثقيلا. نعم سؤال شرهم نعم شيخ أهو سؤال شيخ أحيان واحد إلى واحد قريب ميت فأظن الحزن يعني تقول آخر عاد تقول الإنساق ولولا كذا تبكين حولي على إخوان قتل بنفسه هو يتسلل إذا شاف معه يحزن لا بالعكس والبيت الذي استشهدت به لا لا يناسب لولا كثر الباكين حولي على إخوانهم ما هو على ميت المعزة ما هو على كل حال لا إذا رأى من يقول اصبر واحتسب فلله ما أخذ ولله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى فصبر أما يقول هذا يصيح وذي يصيح يبقون دائما. نعم إيش نعم لأن أو لأن نعم إيش أو لجهل في إيش هؤلاء العوام الذين يعتقدون أن علماءهم هم أهل الحق يجب عليهم أن يبحثوا إذا قيل لهم ليسوا على شيء وإلا لكانوا كمن قال الله بهم إن وجدنا أبانا على أمه وإن على ثالهم مهتدون فيجب أن يسأل أما العامي الذي ما نوقش في هذا الأمر ولا قيل له فهذا معذور معذور ويبقى في الآخرة حكم عند الله عز وجل. نعم أي ما خالف ولا كان جاهل ما يفهم شيء وإن كان جاهل لا يفهم لابد أن نبحث وإلا نقول كل إنسان على ضلاله إذا قيل إنك على ضلاله وبين له وقال لا أنا سأصر على اتباع مشاعري مثلا لازم يبحث أيضا لي قبله لكن هذا يريد أن يبين جهل هؤلاء أنهم عبدوا من ليس فيه منفعة إطلاقا لا لهم أرجل ولا أعين ولا آذان ولا أي ماذا يفعلون وماذا ينفعون من عبدهم نعم لا ما يزن بالنسبة لله ما يزن. نعم فصل وله الحياة كما فليجري ذا ما للممات عليه من سلطان وكذلك القيوم من أوصافي ما للمنام لديه من غشيان وكذاك لجميعها ثبتت له ومدار الوصفان فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان فالكل مرجعها إلى الإسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. هذا أيضا من أسمائه وابن القيم رحمه الله عبر عن القيوم بأنه من أوصافه ولكن لا مانع لأن كل اسم متضمن لصفة يقول رحمه الله له الحياة كمالها حياة كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت لا يموت إيش لكمال حياته فله الحياة الكاملة وكذلك القيوم من أوصافه وهو أيضا من أسمائه ما للمنام لديه من غشيان قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ لأنه القيوم عز وجل والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره قال الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن لا يملك هذا فالله قائم بنفسه مستغن عن غيره وغيره قائم به جل وعلا فلأجل ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته أرأيتم لو أن أحد من الخلق له سلطة على جماعة من الناس وهو كثير المعاصي هل يمكن أن يقوم بمصالحهم؟ نعم؟ لا الإنسان إذا كان ينعس له يتكلم له نفسه يتكلم تجد يخربه فكيف يصلح غيره؟ فلكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم وغيره تأخذه السنة والنوم قهرا أمر رب عز وجل فلكماله حياة وقيومية لا تأخذه السنة ولا النوم وكذاك أوصاف الكمال جميعها ومدارها الوصفان أوصاف الكمال كلها ثبتت له الدليل